إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مقدمة النظم شرع في بيان المقصود، فقال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. وقد جرى المصنف رحمه الله تعالى الناظم على ما عليه العمل عند علماء الحديث ممن صنفوا في قواعد المصطلح، وذلك أنهم يبدأون بذكر الحديث الصحيح والحديث الحسن والضعيف، ويبدأون بالتعريف، ثم يثنون بعد ذلك بشرحه إلى جملة من المباحث تلحق بذلك. والحق أن هذا مما يعسر الأمر على طالب هذا الفن، فإنه من المعلوم أنهم ما وضعوا القواعد إلا لأجل أن يميزوا الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، فهذه ثمرة البحث، فلا تكون أولا وإنما تكون آخرة. ونبدأ بالبدايات التي ينبغي أن يبدأ بها، كما صنعت بفضل الله تبارك وتعالى في ضوابط الروايات عند المحدثين، لا بد من ضبط النظم التعليمية. فنبحث أولا كيف كانوا يتلقون العلم، وكيف كانوا يؤدونه، وما يحيط بذلك، وما يدور في فلكه، وما ينشعب عنه، لا جملة وافرة تتعلق بهذا الأمر الكبير وتضبطه. لا بد من معرفة ذلك بعد أن نعرف السبب الحامل لهم على أن صنفوا في هذا العلم أصلا، وهو ما كان من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف المادة المبحوثة حتى نستطيع أن نلم وندرك القواعد التي ستحكمها. فلا بد أن نعلم أولا ما هو الحديث وما يدور في فلك ذلك، ثم بعد ذلك ننظر فيما طرأ على مسألة الرواية من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصر التدوين، وما هو السبب الحامل للعلماء على أن قعدوا تلك القواعد وأصلوا تلك الأصول من أجل ضبط المنقول، ومن أجل التمييز بين ما يقبل وما يرد. إذا فعلنا ذلك وضبطنا التحمل والأداء، كيف كانوا يكتبون؟ حتى ما هو المداد الذي به كتبوا؟ قد يقول قائل: وماذا نستفيد من معرفة المداد والقرطاس والقلم وكيف كان يبرى إلى غير ذلك؟ هذا مهم جدا، لأن هذا المنقول كان مخطوطا مكتوبا، فكان يمكن أن يزاد فيه وأن ينقص منه وأن يعبث به، وكان يمكن ألا يحفظ فلا يركن إليه ولا يعول عليه، فلا بد من حفظ النسخة. ولذلك لما تكلموا عن الضبط كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، ذكروا أن الضبط هو ضبط صدر وضبط كتاب، فلا بد أن تضبط الكتاب، ولأنك إذا كتبت نسخة ثم تركتها فعبث فيها وزيد فيها أو نقص منها، فإنه حينئذ يسقط الراوي حينئذ في مرويه، فلا يؤخذ منه لأنه لم يضبط كتابه إذا كتب ولم يعارض، إلى غير ذلك من تلك الأمور. حتى إن أبا داود لما طلب من بعض المحدثين نسخته، فلما أتاه بها وجد فيها أحاديث بخط طري زيدت هذه الأحاديث على ما كان قد حمل قبله من الأحاديث، فأخذها منه أبو داود وجعلها وقايات لكتبه، كما نقول نحن يجلد بها كتبه ليست لها قيمة، وإنما عرف ذلك من أي شيء؟ من الخط الطري الذي كتبت به بعض الأحاديث وألحقت. كان رجل قد عرف بأن عنده 4 أحاديث تحمل عنه يحدث بها، وصارت 40. فقيل له: من أين؟ قال: هي بركة من عند الله. وضبط هذه الأمور قد يبدو الآن عبثيا عند البحث فيه، ولكن لا تحكم على ماض سلف بحاضر لا يأتلف. فأنت الآن تستطيع أن تأتي بنسخة من صحيح البخاري مطبوعة، لا يمكن أن تحرف ولا أن يزاد فيها ولا أن ينقص منه، لأن النسخ قد استفاضت. وأما قبل فكان ذلك إما أن يكون محفوظا على ظهر قلبه، وإما أن يكون محفوظا في أوراقه وفي كتابه. فلا بد من ضبط هذا وهذا، ولا بد من أن نصف الراوي الناقل للمروي بالضبط. إن كان حافظا فضبطه ضبط كتاب، ونقارن مروياته بمرويات غيره من الثقات الحفاظ. إن كثرت مخالفاته فله شأن، وإن وافق في أغلب ما يرويه فله شأن. وإذا كان كاتبا فلا بد من ضبط مسألة الكتابة عنده. فلا بد أن نبحث هذا أولا. النظم التعليمية عند المحدثين، ضوابط التحمل والأداء، ثم نجد أول ما يقابلنا ويلقانا من الحديث إسناده. فلا بد من النظر في ضوابط الإسناد. الإسناد يوصلنا إلى المتن الذي ينتهي إليه، فلا بد من أن نبحث ضوابط المتن. سنجد عند البحث في ضوابط الإسناد وعند البحث في ضوابط المتن أن بعض الضوابط يشترك فيها الإسناد والمتن معا، كالاضطراب والشذوذ والعلة والإدراج والتصحيف وما أشبه. فلو بحثنا هذه الضوابط في الإسناد أول ما يلقانا، فإذا عرضت لنا عند البحث في ضوابط المتن فسوف نحيل على ما سبق، وإن أحلنا عندما تعرض لنا على ما سيأتي بعد عند النظر في ضوابط المتن سنحيل على معدوم. وهذا وهذا ليس بمستحب لطالب العلم. فنجمع هذا وحده ونقول: ضوابط يشترك فيها الإسناد والمتن، حتى لا نبحثها مرة ونحيل، أو حتى لا نبحثها مرة ومرة، فنجمعها جميعا ويكون أجمع للذهن وأدعى للتذكر، ويكون أبلغ في الضبط أن تكون مجموعة في موضع واحد، فتكون هي الضوابط التي يشترك فيها الإسناد والمتن. ما غاية البحث؟ أن نصل إلى التمييز بين المقبول والمردود، فهذا يكون أولا. فلما وجدنا العلم يدرس من قفاه أو يعرض من قفاه أدرناه حتى أعطانا وجه، فلما أعطانا وجه فهمنا. ولا يمكن أن يفهم فهما دقيقا إلا على هذا الاعتبار. كثير من الكتبة في هذا العلم يشغبون على هذا، ومن من العلماء قبلك فعل ذلك أو أتى به أو غير ذلك من تلك الحجج الواهية، لم نزد فيه شيئا ولم ننقص منه حرفا، بل ضم النظير إلى النظير على ترتيب ينبغي أن يكون، وهو الذي يسير عليه من يطلب هذا العلم الشريف. فسيقابلنا آخر ما يقابلنا البحث في المقبول والمردود، في الصحيح والحسن والضعيف وما يدور في فلك، هذا يكون آخر. ولكن المصنفين في هذا العلم يبدأون أول ما يبدأون بذكر الصحيح، كما فعل الشيخ رحمه الله. أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الصحيح ضد السقيم، أولها الصحيح، الصحيح ضد السقيم. والصحة حقيقة في الأجسام، مجاز في الحديث وسائر المعاني، لما تقول هذا حديث صحيح. الصحة حقيقة في الأجسام، فلان صحيح الجسد، ولكن الحديث حديث صحيح، ليس هذا كهذا، ولكل اعتبار. وأما الصحيح كما قال الشيخ رحمه الله في التعريف في الاصطلاح، فهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ستضطر ها هنا للبحث في أمور: اتصال الإسناد ولم يسبق لك به معرفة، ولو أنك أخذت المصطلح على ترتيبه الصحيح لمر بك ذلك في موضعه، فعندما تصل إلى تعريف الحديث الصحيح ما اتصل سنده تعرف معنى الاتصال ومعنى الانقطاع وما أنواع كل، لأن هذا مر عند البحث في ضوابط الإسناد. ما اتصل سنده بنقل العدل هذا لا بد من معرفته، وما هي العدالة، وما الفرق بين عدالة الرواية وعدالة الشهادة، ومتى يكون المرء عدلا، وما هي خوارم المروءة التي تؤثر في عدالته. بنقل العدل الضابط، ما هو الضبط وما معناه وما أقسامه، عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. ما معنى الشذوذ وما معنى العلم؟ أول ما يفجأه في تعلم المصطلح أن تجد هذا التعريف قائما: الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، وهو تعريف مستغلق. والأصل أن التعريف يقربك من المعرف، وأن المحدود يقربك مما حد وعرف، أما أن يزيدك عنه بعدا فهذا ليس بجميل، بل هذا ليس بصواب. على كل حال، قال الحافظ ابن حجر في تعريف الحديث الصحيح: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو يريد الصحيح لذاته، فيقول خبر الآحاد. تقول وما خبر الآحاد هذا؟ لم يسبق لك به معرفة؟ خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، وهنالك من هو خفيف الضبط، نعم، وبه ينزل عن الصحة إلى الحسن كما سأتي في تعريف الحديث الحسن إن شاء الله، غير معلل ولا شاذ. طرائق التصنيف أدت إلى أن يطعن كثير من أهل الزيغ والهوى في مسالك علمائنا المتقدمين في تصانيفهم وتقعيداتهم، كما يفعل أولئك الذين يقولون اليوم إنهم يتبعون منهج المتقدمين ويسقطون المتأخرين جملة، ولا يرون هؤلاء العلماء قد صنعوا شيئا، بل يحملون عليه ويقولون بطريقة المحدثين وطريقة الفقهاء، ويأتون بخلط عجيب بغير ما تحديد زمني. يعني أنت عندما تقول طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين يقال لك متقدم ومتأخر، ما الحد الزمني الفاصل بينهما؟ لا شيء، لا يستطيع واحد منهم أن يفعل ذلك، بل جاءوا بكثير من العلماء المتقدمين من الأثبات الآئمة كابن حبان وغيره، وقالوا هؤلاء على طريقة المتأخرين وهم من المتقدمين، فخلط عجيب. هذا التعريف للحديث الصحيح: أولها الصحيح وهو ما اتصل، اتصال الإسناد، إسناده ولم يشذ أو يعل مع عدم الشذوذ وعدم العلة، يرويه عدل ضابط عن مثله، لابد من عدالة الناقل وضبطه. إذن هذه خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة. شرطان سلبيان وثلاثة شروط إيجابية. السلبيان عدم الشذوذ وعدم العلة، أي ألا يكون شاذا ولا معللا، وأما ما ينبغي أن يتوفر فثلاثة شروط: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وما ينبغي أن يخلو منه الحديث الشذوذ والعلة. فهذه خمسة شروط أشار إليها الناظم في بيتين: أولها الصحيح وهو ما اتصل، اتصال الإسناد، إسناده ولم يشذ أو يعل، عدم الشذوذ وعدم العلة، يرويه عدل العدالة عدالة الرواة، ضابط عن مثله ضبط الرواة، معتمد في ضبطه ونقله، ينبغي أن تتوفر هذه الشروط في الحديث حتى يكون صحيحا. اتصال السند معناه أن كل راو من رواة الحديث قد أخذ الحديث مباشرة عمن فوقه من أول الإسناد إلى منتهى، فيخرج به المعلق والمنقطع والمرسل والمعضل، هذه كلها مما وقع فيه انقطاع، والشرط اتصال الإسناد من أوله إلى منتهى. فكل راو من رواة الحديث أخذ الحديث مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، فهذا هو الشرط الأول اتصال الإسناد، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. اتصال الإسناد الشرط الأول من شروط صحة الحديث، أن يكون متصل الإسناد. الشرط الثاني عدالة الرواة، يرويه عدل، هذا هو الشرط الثاني. ولنؤجل الشرطين السلبيين إلى آخر الشروط، هي شروط عدمية، عدم الشذوذ وعدم العلم، فلنأتي بالوجودية الإيجابية أولا، وهي ثلاثة: اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة. فأما عدالة الرواة فهي أن كل راو من رواة الحديث يتصف بكونه عدلا، أي مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. فعدل الرواية هو من فيه ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. فعندنا شرطان لكي يكون الراوي عدلا: التقوى والمروءة. التقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة، أن يأتي بالواجبات وأن ينزجر ويكف عن المحرمات، هذا كله يدخل في التقوى. الثاني المروءة، والمروءة هي تعاطي المرء ما يستحسن وتجنب ما يستردل، كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة. يعني لو أن رجلا من الرواة عنده علم كثير ولكنه يلبس طرطورا أو يلبس ملابس الحواه ثم يجلس من أجل أن يحدث الناس، هذا مخروم المروءة، وإن كانت هذه المروءة تخرم على حسب العصر، فأسباب خرم المروءة وخوارم المروءة تختلف باختلاف العصور. يعني كانوا قديما إذا سار الرجل حاسر الرأس كان مخروم المروءة، الآن ليس كذلك، بل كثير ممن يدعي العلم يحرص على أن يكون حاسر الرأس. فالمروءة هي تعاطي المرء ما يستحسن وتجنبه ما يستردل، كالحرف الدنيئة والملابس الخسيسة. أو المروءة هي صيانة النفس عن الأدناس، أو ما يشين المرء عند الناس. أو المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. فعندنا أمران: التقوى والمروءة. قد يكون الرجل آتيا بما يجب عليه منتهيا عما نهي عنه، ولكنه يكون مخروم المروءة، لا يعد عدلا عند المحدثين، هذا ليس بعدل رواية. كيف نعرف العدالة؟ بتنصيص معدلين أو بالاستفاضة. يعني أنت لا تحتاج إلى البحث هل كان الإمام الشافعي عدلا أو لا، لأن الذي استفاض في الأمة على ألسنة أبنائها أنه إمام، وكذلك مالك، وكذلك أحمد، وكذلك سفيان، وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري ومسلم، فاستفاض عند الناس عدالة هؤلاء، تعرف بالاستفاضة أو بتعديل المعدلين. اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، أي أن كل راو من رواة الحديث يكون تام الضبط، كما في تعريف الحافظ ابن حجر للحديث الصحيح لذاته: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، لأنه لو كان خفيف الضبط لنزل الحديث عن الصحة إلى الحسن، كما سيأتي إن شاء الله في تعريف الحديث الحسن. فإذا ضبط الرواة أن كل راو من رواة الحديث يكون تام الضبط، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب. ما معنى الضبط؟ معنى الضبط يشمل كمال الملكات العقلية من النباهة وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم والحفظ والمعرفة بأحوال الناس. قسمان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو الذي يثبت ما سمع بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. ضبط صدر حفظه على ظهر قلبه ويستحضره متى شاء، كما قال الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فهذا ضبط صدر ويستحضره متى شاء. وأما ضبط الكتاب فهو صونه لكتابه الذي فيه سماعه عن تطرق الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي، وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب، فكان بعض أهل العلم يمنع الرواية من الكتاب. فإذا لم يكن الرجل حافظا حفظ صدر، ضابطا ضبط صدر، لا يأبهون له ولا يحملون عنه، وهذا ليس بصواب، هذا فيه تشدد. يعرف الضبط بأن تعتبر رواية الراوي برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، إن وافق في الأغلب كان ضابطا، وإذا كانت المخالفة نادرة قبلناه أيضا وعرفنا أنه ضابط متقن. وأما إذا كثرت مخالفته للثقات الضابطين فإننا حينئذ نحكم عليه باختلال الضبط. لابد أن تكون عندنا وسائل لقياس الأشياء. الآن نقول عدل، كيف نعرف عدالته؟ بتعديل المعدلين أو بالاستفاضة؟ نقول هذا ضابط، كيف عرفنا أنه ضابط؟ وكيف نميز الضابط من غيره؟ نعرض رواياته ومروياته على رواة الثقات الضابطين الذين عرف ضبطهم وعرف إتقانهم وأداؤهم لما يحملونه كما حملوه، فنقارن مروياته بمروياته، إن وافق في الأغلب أو كانت مخالفته لهم نادرة فهو ضابط، وأما إذا كثرت مخالفته لهم فهو حينئذ مختل الضبط. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، مسألة الضبط هذه والحفظ هذا فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. وقد من الله تبارك وتعالى على الحفاظ بما آتاهم من ملكة الحفظ والإتقان والإجادة لحفظ هذا الدين المتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وكان هذا الشائع في الأمة سابقا، لا يكتبون ولا يحسبون، فكانت ذواكرهم صماء، إذا سمع شيئا حفظه. حتى كان الشافعي رحمه الله إذا نظر في كتاب ورى الصفحة التي لا يقرأ فيها، لأن ذاكرته لاقطة كالتصوير الفوتوغرافي، إذا وقع على شيء طبع في الذاكرة، فهو إذا نظر في هذا الكتاب بصفحة يقبل عليها وانتقل نظره دخل هذا في هذا في ذاكرة. حتى كان ابن عباس إذا مر بأقوام يقولون الخنا من شعر مرذول أو ما أشبه أو بنساء يعددن، جعل إصبعيه في أذنيه حتى لا ينفذ ذلك إلى عقله، لأنه لو نفذ طبع فيه، ولذلك سميت بالذواكر الصم كالخرائط الصم، خريطة الصماء ليس عليها كتابة لمعالم، ثم تأتي أنت فتضع المعالم: هذه بلدة كذا ونهر كذا وجبل كذا وسهل كذا. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما تجد العجب العاجب، فإنه قد أتى إليه وهو زعيم الأزارقة وهم طائفة من الخوارج، فجاء إلى ابن عباس يضرب إليه آباط الإبل وأكبادها ويطوي الفيافية والقفار ويصل الليل بالنهار من أجل أن يسأل، فلما جاء إلى عبد الله بن عباس أخذ يسأله حتى أمله، فطلع عمر بن أبي ربيعة أبو الخطاب، فأقبل عليه ابن عباس فقال له: هل أحدثت شيئا بعدنا يا أبا الخطاب؟ فقال له: نعم. قال: قل. فاندفع في قصيدته الرائية، وهي قصيدة طويلة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد، أم رائح فمهجر بحاجة نفس لم تقل في جوابها، إلى آخر ما قال. وفي القصيدة بيت: هو رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخصر بالصاد. رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت، أي إذا طلعت الشمس وحمي وطيسها، يضحى يعني لكن له يؤوي، فيكون ضاحيا يعني في الشمس ليس له من دونها ستر ولا واق، وأما بالعشي فيخسر أي فيبرد، لأنه أيضا لكن له يؤوي. فهذه دلالة على غربته وانقطاعه، وأنه ابن سبيل لا يجد من يعينه على حال، هذا لا شيء فيه. فلما فرغ من القصيدة أقبل نافع بن الأزرق على ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لله أنت يا ابن عباس، نضرب إليك أكباد الإبل من كذا وكذا لنسألك عن أمور في الدين والعلم، ثم تسمع هذا الخنا؟ قال: والله ما قال خنا. قال: بل قال. قال: أي؟ قال: قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأما بالعشي فيخسر بالسين، يعني هو بالليل في خسرانه، فإذا طلع عليه النهار طلع عليه بخزيه، فيصف حال رجل من الدعار العهار ولا في المغامرة المذكورة. فقال: والله ما قال هكذا. قال: وما قال؟ قال: بل قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. قال: وتحفظها؟ قال: والله ما سمعتها إلا الآن، وإن شئت أن أردها عليك فعلت. قال: فردها فإني أشاء. فردها علي لم يخرم منها حرف. فالضبط منة من الله تبارك وتعالى ممنونة. وتعرفون قصة مستملي أبي عبيدة، ويسمع غير ما يقال، ويفهم غير ما يسمع أو يسمع نفسه، فإذا أراد أن يكتب ما سمع مما حرف مرتين كتب غير ما فهم، فإذا أراد أن يقرأه قرأ غير ما كتب، فكان العلم يمسخ على لسانه وبنانه 4 مرات. لابد أن يكون الراوي ضابطاً حتى يكون الحديث صحيحا، لابد من ضبط الرواة تمام الضبط، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب، وهناك شرطان سلبيان: لم يشد أو يعلم، عدم الشذوذ وعدم العلة. عدم الشذوذ معناه ألا يكون الحديث شاذا، والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الشذوذ معناه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأما عدم العلة فألا يكون الحديث معلا أو معلولا كما سيأتي إن شاء الله في الضبط الصحيح لللفظ، ألا يكون الحديث معلولا كما يقول جمهرة المحدثين. العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. فإذا كانت العلة سببا ظاهرا لا تكون علة على هذا التعريف، لابد أن يكون السبب غامضا، سبب غامض. إذا كان السبب جليا غير خفي لا تكون حينئذ علة يقدح بها في صحة الحديث كما هو التعريف، يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. هذه شروط التعريف، شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا 5، هي: اتصال الإسناد، و عدالة الرواة وضبط الرواة، تمام ضبط، ضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلم. لو أننا بحثنا في المصطلح على الترتيب الذي مر ذكره لم نقف عند قولهم في التعريف غير شاذ ولا معلم، لأننا الآن لابد أن نتوقف عند قولهم غير شاذ، ما معنى الشذوذ؟ فنجد التعريف هو الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فنقول ومن هو الثقة؟ وما تعريفه؟ وما معنى أن يخالف الثقة من هو أوثق منه؟ وما حدود المخالفة للثقات؟ إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط إلا بالترتيب الصحيح في عرض العلم حتى نصل إلى ثمرته، وهي هذه التي فيها نبحث. أننا إنما ننظر في الحديث ونتتبع الإسناد والمتن وننظر في أقوال أهل الجرح والتعديل في الرواة إلى غير ذلك من تلك المباحث المتعلقة بالمصطلح من أجل أن نحكم على الحديث بأنه مقبول أو مردود، هذه ثمرة النظر في هذا العلم. فكيف تكون بدءا؟ إنما تكون في نهاية البحث. إذا اختل شرط واحد من الشروط المتقدمة لا يسمى الحديث حينئذ صحيح. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند هو حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الأذان. فلننظر في توفر الشروط، شروط الصحة فيه، وهي خمسة. أولها اتصال الإسناد، سند هذا الحديث الذي رواه البخاري متصل، كل راو من رواته سمعه من شيخ. وما شأن العنعنة؟ عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي. إذا روى الراوي عن من روى عنه بعن يقولون عنعنة، هذا حديث معنعن. وهنالك إذا ما قال أن فلانا قال هذا حديث مؤنن، فيه أن فلانا قال أن فلانا قال، هذا حديث مؤنن. وأما عن فلان، عن فلان فهذا حديث معنعن. وهل يضر الحديث أن يعنعن راو فيه؟ قد يضر وقد لا يضر. إذا كان الراوي مدلسا ضر، لأنه لم يصرح بالتحديد. هذا يجرنا إلى بحث التدليس، وما معنى التدليس وما أقسامه وما حكم الحديث المدلس. وهذا كله إنما يأتي عندما ندخل هذا العلم من الباب الخلفي، عندما ننظر إليه من قفاه. أما لو أننا دخلناه من بابه ما وقفنا عند شيء. فالآن عندنا عنعنة، عندما نقول هذا مثال للحديث الصحيح أخرجه البخاري في الصحيح، سيقابلنا عن مالك أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير محمولة على الاتصال لأنهم غير مدلسين، فلا بأس. إذن السند متصل، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني والثالث عدالة الرواة وضبطهم. عدالة الرواة وضبطهم كصفتين من صفات الحديث الصحيح توفرتا في هذا الإسناد. كيف نعرف؟ نرجع إلى أقوال علمائنا من النقدة من الجارحين المعدلين، نقول لهم ما شأن عبد الله بن يوسف عندكم؟ يقولون ثقة متقن. ومالك إمام حافظ، وابن شهاب فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه جبل، ومحمد بن جبير ثقة، وجبير بن مطعم صحابي رضي الله عنه. إذن كلهم عدول وكلهم حفاظ، لم يطعن فيهم لا في عدالتهم ولا في ضبطه. فتوفر عندنا ثلاثة شروط، وهي شروط الإيجابية: اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبط الرواة. فلنبحث في الشرطين السلبيين. هذا الحديث هل عارضه ما هو أقوى منه؟ لم يعارض، إذن هو غير شاذ، لأن الشذوذ كما مر مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، إذن هو غير شاذ، وليس فيه علة من العلل الخفية الغامضة القادحة في صحته، مع أن الظاهرة أنه سالم منه. إذن توفرت الشروط الخمسة، إذن هذا حديث صحيح، صحيح لذاته، لأنه سيأتي ما يقال له الصحيح لغيره. هذا حديث صحيح توفرت فيه شروط الصح الخمسة، وهي اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلم. ما حكم الحديث إذا صح؟ العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء. الحديث الذي صح حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم ترك العمل به. ولذلك لما روى الشافعي رحمه الله كما مر في تعظيم السنة، لما روى حديثا فسئل عنه فقال هو حديث صحيح ثابت، فقال له بعض الحاضرين أتقول به يا أبا عبد الله؟ غضب واحمر وجهه وارتعد وقال أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت على وسطي زنارا، هو ما يفعله الرهبان والأحبار، أرأيت على وسطي أرأيت في عنقي صليبا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به؟ هذه قضية محسومة، سيأتي لك أبو الفتن في آخر الزمان ليقول لك إن الحديث إذا لم يكن متواترا فإنه لا يفيد إلا الظن، وأحاديث الآحاد لا تفيد العلم اليقيني، إلى آخر التخليط. وهو كأنه طعن خفي في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حكم الحديث إذا صح وجوب العمل به، لا يسعك ألا تعمل بالحديث إذا صح. العلماء يقولون في مباحث الحديث الصحيح، يقولون هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح. ما المراد؟ تطرق في بعض فترات التاريخ العلمي الإسلامي لترقي العلوم وتحريرها، تطرق إلى العلوم شيء من الدخل، شيء من الخلل، لأن الناس كانوا قد أغرقوا في علوم الآلة من النظر في علم المنطق وعلم الكلام والفلسفة وما أشبه، فأدخلوا تلك الأشياء في كثير من علوم الشريعة. وأقول لك الآن لو أنك تنظر في الأمور نظرا عقليا، توفر في الحديث الذي مر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في المغرب بالطور كما روى جبير رضي الله عنه، وكانت قريش قد أرسلته إلى المدينة من أجل أن يشاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفاوض في أسارى بدر، فدخل مع المغرب وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة المغرب بالطور، فحكى ذلك بعد إسلامه. هذا مهم، لأنك إذا نظرت وعرفت السبب الحاملة لدخوله المدينة في ذلك الوقت علمت أنه إنما أوفد من قبل قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه بشأن أسارى بدر، إذن كان مشركا بعده، لم يكن قد أسلم. فتقول إذن هذا تحمله، أي علمه في حال كفره، فكيف نقبله منه؟ عندما تنظر في ضوابط التحمل والأداء تعلم أنه يمكن للمرء أن يحمل العلم كافرا ويقبل العلم منه إذا أداه مسلما، لأن المقامين يتفاوتان، مقام التحمل لم يصد عنه أحد، فيمكن أن يحضر مجلس العلم في الدعوة إلى الله وبيان الخير و والدعوة إلى التوحيد والهدى والاتباع، من كان كافرا لا نصده فليحضر، ولكن لا يعتد بنقله، ومهما حمل من شيء فأداه لا يقبل منه. فمقام التحمل مقام مفتوح، والعلم كلأ للجميع يطلبه ويتحمله، لأنه إذا علمه حق العلم أفاده ذلك هداية ورشادا وخير. وأما الأداء فمقام محفوظ، لا نقبل إلا ممن توفرت فيه الشروط. فالمهم لما دخلت هذه الأشياء في هذا الموطن خاص، يقولون ما المراد بقول المحدثين حديث صحيح حديث غير صحيح؟ يقولون المراد أنه توفرت فيه الشروط أو لم تتوفر. حسن، ثم ماذا؟ يقولون معنى ذلك أننا إذا قلنا هذا الحديث كحديث جبير إذا توفرت فيه الشروط فهذا حديث صحيح من حيث توفر الشروط لا من حيث هو. يقول لماذا؟ يقول لأنه اشترطنا العدالة والضبط، والعدالة تقضي بعدم الكذب، وقد يكذب الصادق فليس معصوما، فهذا احتمال. فإذا تطرق فلا نستطيع الجزم بأن هذا الحديث كان كذلك، خيالات. فيقولون هو حديث صحيح من حيث توفر الشروط فيه لا من حيث هو، لأنه قد يكذب الصادق وقد ينسى الحافظ وقد يهم المتقن الثقة. فيقولون لتطرق هذه الاحتمالات لا يمكن أن نجزم بصحة الحديث في نفسه، هذا من أعجب ما يكون. وأما أهل السنة فهم يقولون في الجملة هذا الحديث توفرت فيه شروط الصحة فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله. لو أنه على طريقة غير أهل السنة في التطليق وعدمه، قال رجل إن امرأته طالق إن لم يكن هذا الحديث قد خرج من فم رسول الله، عند الذين يقولون هو حديث صحيح من حيث توفر الشروط يقولون في طلاقك نظر، وعند أهل السنة يقولون لا بأس، لأننا عندما نبحث فيما يتعلق بالمسائل المختلفة في ضوابط التحمل والأداء وضوابط الإسناد وضوابط المتن والضوابط التي يشترك فيها الإسناد والمتن، قبل أن ندلف إلى الثمرة والنتيجة سنتعرض لما يقال له الرواية بالمعنى، ونقول إن الرواية بالمعنى هي الاستثناء بالدليل القاطع. الدليل يقطع بأن الرواية إنما كانت باللفظ لا بالمعنى، وإذا كانوا قد نقلوا لنا الأشعار بل نقلوا لنا الحكايات، كما كنا نذكر عن كتاب الأغاني لأبي الفرج يروي بالإسناد يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن فلانة المغنية كانت تغني بمحضر فلان الذي كان يحمل المزهر يعني العود في مجلس شراب، وأن فلانا سكر وأن فلانا قال بالإسناد. وإذا تطرق إلى الإسناد شيء يقول وإذا وقع في هذه الرواية شيء فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، أو فيها فلان متهم، متهم بأي شيء، أنت تروي أخبار الفساق والعشاق وتروي بالإسناد، إذا كانوا يروون ذلك بالإسناد فكيف بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ رووا لنا الأشعار والأمثال والخطب الطوال مما كان عند العرب في جاهليتهم وفي صدر الإسلام، وما امتد بعد ذلك من صدر الإسلام دخولا على عهد بني أمية وما بعده إلى عهد التدوين، ضبطوا ذلك ضبطا محكما، فكيف يخلون الضبط عندما يكون متعرضا لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.